أنه أمر الذين يتيمموا بالمضمضة والاستنشاق أن يتيمموا بالتراب. أسمعت ما قال؟ يقول بعض العلماء أو بعض الناس استدل بهذه الآية على أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين، فنقول نعم نحن نوافقهم على أن المضمضة والاستنشاق في التيمم ليس بواجبين. وكيف يستنشق التراب أو كيف يتمضمض به؟ أما الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق ولم يرد عنه حديث لا صحيح ولا ضعيف بأنه تركها، بل قال للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال إذا توضأت فمضمض، وقال إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم ليستنثر، أوامر. ثم نقول أيضا طهارة التيمم فيها نقص أعظم، أيضا الرجل ما توصل في طهارة التيمم. هل يقولون إن الرجل ليس واجبا أصلها؟ إيش؟ نعم نعم. صحيح. نعم. لكن هل يمكن أن الإنسان يستنشق التراب أو يتمضمض بالتراب؟ أنا عندي إن صح هذا القول عن أهل من أهل العلم ففي عقله خبل، هذا إن صح. كيف اللي؟ نعم خالد. مؤذن أصبح جنبا يا شيخ. نعم. مؤذن أصبح جنبا. نعم. هل وقفه في الوقت الأذان يعتبر؟ هل إيش؟ يؤذن في المسجد ثم يذهب يغتسل ويرجع. نعم. هل يعني هذا مختلف؟ لا، نقول اغتسل ثم أذن، وإن لم تفعل فتوضأ ثم أذن. ليش؟ نعم. نعم. أي نعم. لا، البوية ما ينطبق عليها إلا على القول الثاني اللي يقولون كل ما على وجه الأرض فهو صيد، هذا هو الصحيح. فمن رد على من قال انه يجب ان يكون غبار استدل الايه التي تتناه الى منه. نعم. قوله تعالى فامسحوا وجوهكم وايديكم منه، وان منه طبيعي، فما وجه ردنا عليه؟ الرد عليه ان يقال من هنا تصح التبعير وتصح لابتداء الغايه، واذا احتمل بطل، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. من يعين لنا أن من للتبعيض؟ إذا قال امسحوا وجوهكم منه، نعم الأصل إيش؟ نعم نعم. لا، لها معاني متعددة، ويعين أحد المعاني السياق. نعم. الصحابة وهم جنوب إلى المسجد بعدم وجود تحية المسجد. إيه نعم. هل أقول هل نستفيد بعدم وجود؟ لا ما نستفيد، لأن تحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد وهو أهل للصلاة، أما إذا دخل وهو غير متوضي فإن لا نقول صل. لا لا، هو أصلا مي بواجب لذاتها، واجب على من دخل على وضوء أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يعني القائل بالوجوب، مع أن الذي يظهر لنا أنها ليست بواجبة. نعم. إيش؟